السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ساعتها اللي استقبلت من الريسبشن روم حته ايه؟ حته بس حكيمه. والحكيمه تسال سؤالين على قد عقلها وعلى قد مخها. على فكره ده مش استغفر الله مش تقليلا من شانها ولا تقليلا من حجمها. ايه تقليلا من حجمها ايه؟ ايه ما انت عايز ايه؟ انت طلعت الشتو ولا لسه؟ لسه؟ صح. يا استاذ اشرف يا اشرف بيه. الرجاله كلهم محمولين موصلين اليومين دول بيطلعوا الشكل الدولي. يا اشرف بيه يا استاذ اشرف. الهانم الصغيره بردانه شويه، ريت حد بس يتصرف. تمام. وفعلا خبطت على بابنا يا دكتور وقالت انا ايه؟ انا عندي دولة. فالحكيمه سالت سؤالين على قد اسمها. قالت لها ايه؟ قالت لا هو يا ست الكل يا ست الكل، هو انت حسيتي الفترة اللي فاتت ان بطنك نزلت؟ هو انت حسيتي ان نفسك اتحسن؟ ايه الكلمتين الخايبين دول؟ ما الكلمتين الخايبين دول اسمهم لايتنج واسمهم ايه؟ شانسينج. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اتاري عندي ان الستات اللي بيبقوا فول تير البيبي بعد الاسبوع 36 37 بيفاجئ ان هو وصل لفوق لغايه مين؟ ده فرنس. فعنده مشكلة ما يقدرش يطلع فوق علشان الدايفرام واقف له بالمرصاد، ما ينفعش يطلع قدام علشان السترونج ابدومنال ماسل، ملوش حل غير ان هو ينزل فين؟ في الحوض. كونه ينزل عندك الحوض معنى كده انه خف من على اللنجز بتاعتك وخفت الدنيا بتاعتك. الحركة دي اسمها ايه؟ لايتنج. بس خد بالك من حاجة مش مكتوبة، انك هتخف من حاجة وتضغط على حاجة تانية. هتضغط على مين؟ على المثانة البولية. دول الدكاترة الشطار زي دكتورة أمل وصفاء ودكتورة جلال دي التليفون مش محتاجة أروح أفحص العيانة. أنا عبيط شاهد من بيتنا بالتليفون. إيه تقول لك يا دكتورة أنا حاسة إن أنا داخلة في ولادة، تلاقي شوية علامات بنت أنتي حسيت إنك بتخش الحمام؟ ست الكل من الفجر وأنا في الحمام. حسيت إنك بتخاف؟ من الفجر وأنا بتخاف. دي اسمها إيه؟ لايتنج. وبالمناسبة اما يجي يسالك تشتكوي الفريكونسي في الاكتيفيشن في الحمل بيحصل في فترتين، فاكرهم؟ فيرست ترايمستر وعلامه من علامات انجيجمنت. ليه فيرست ترايمستر؟ البيبي عندي بيبقى توتر ايه؟ بلفيك. برضه خليك ناصح انف، انت يا حبيبتي باذن الله ربنا ينفق بصورتك وتتجوزي السنه دي على اول امتياز، احلى جواز على فكره قبل الامتياز. ما بين عندي اخر يوم 25/1 لغايه 1/3 عندي بدايه الامتياز، ده احلى جواز. وربنا يبارك لك وتبتدي امتيازك with no menses with no menses بريجنانسي باذن الله. طب وتعرفي ازاي انت بقيت بريجنانسي من غير حمل ولا غيره؟ مجرد انك بقيت بايته في الحمام. بايته فين؟ نايمه في البانيو وكل شويه على الحمام. دي من اول علامات الايه؟ الحمل. فريكونسي اوف ايه؟ اوف اكتيوريشن. ماشي يا دكتور. طب ايه حكايه الشانسنج اللي انت بتتكلم عليها دي؟ اضطر امسك فيها الحوض والعروس واقول لك عندي ان النورمال بتاع الحوض ما هواش كده، لكن النورمال بتاع الحوض ان هو مايل ايه؟ مايل لقدام بزاويه قد ايه يا دكتور؟ على الافق على الهورايزون بزاويه 55. لان دكتور عباس ربنا يمسيه بالخير يقول لك ايه؟ عايز تعرف وضع الحوض في الناس الصح، هات ورقه وحط بالمنظر ده، حط الانتيريور سبيريو يجي لك سباين والسيرفس كده عليه، يبقى هو ده وضع الحوض. طب وايه المشكله يا دكتور؟ اهو مشكلة عندي ان البيبي ماله؟ البيبي فوق اهو ويجي على الاسبوع ال 36 وغصب عنك هيعمل ايه؟ انجيجمنت. شفت اللي حصل علشان البيبي يخش الحوض؟ اضطر ايه؟ اضطر راسه ترجع لورا. طب اما راسه رجعت لورا ايه اللي حصل؟ البطوق ده ايه مالها؟ رمت قدام. عملت ايه في بطن الست؟ عملت فيها شلل. يا دكتور عبد النبي. ايوه كل يظهر الله اعلم ان جات لنا ولاده. يا بالنيله دخليها دخليها. مين عبد النبي ده؟ اجتهاد. هيبتدي يسالها ايه؟ هيبتدي يسالها عندي سؤالين. اول سؤال هيقول لها ماما انت بجد بتطهري ولا جاي تهزري؟ تهزري دي يعني ايه فين؟ يعني فولس ليبرتي. طب والسؤال الثاني هيقول لها نزلت عليك العلامه ولا ايه؟ ولا لا؟ ما تتحمش طبعا بموضوع العلامه ده، لان الطمح عندي ان العلامه دي فعلا علامه من علامات الولاده ولا مجرد ان الولاده قربت وخلاص. قربت وخلاص. ان لسه من شويه قايل لك ان الشو ده ناتج عن الترو ليبرتين ولا ناتج عن الفولس ليبرتين؟ ناتج عن الفولس ليبرتين. شويه الكونتراكشن البسيطه اللي بتحصل في اليوترس اللي بتخلي عندي السيرفس تتحرك من اليمين ومن الشمال، بتنزل شويه الميوكس اللي فيه ونزول شويه الميوكس ده بيسموه ايه؟ بيسموه شو. يبقى الشو ده it does not mean that delivery is imminent وشيكا. امال يقول ايه؟ it is near by. فاكرين near by دي يعني بعد ايه؟ يلا نكمل. ساعه ساعتين، يوم يومين، شهر شهرين، سنه سنتين. في كلام ملهاش اي معنى خالص، لكن السؤال وخلاص علشان تتم الموازنه ان كل واحد يسال سؤالين. انما السؤال الاهم عندي بتاع دكتور الامتياز بيسال على مين؟ بيسال عندي على الترو ليبر بين، اذا كانت بجد هذه الست بتولد بجد ولا لا. بيسال ازاي يا دكتور؟ عايز ابن الذين ده يبص على الكاركتر عندي بتاعه الباور ويسال عليها، لان هو لغايه دلوقتي في عندي ثلاثه كومبوننت. راس البيبي، صوت البيبي، دي محتاجه فحص من النهايه. انما الحاجه اللي ممكن اعرفها بالسؤال هي مين؟ هي الباور. فعايز عندي يوصف صفات الباور. طب ايه يا دكتور صفات الباور اللي عندي؟ اهي بيقول لك عندي هنعمل سي بي ار يعني كارديو بالمونري ريسوسيتيشن اي اي فيجيتيف. يعني ايه يا دكتور سي؟ يعني كونتراكشن. طب ويعني ايه ار؟ يعني ريتراكشن. على فكره دي اهم صفه عندي، سي والار. سي والار يعني كونتراكشن وريتراكشن. المهم ان السي والار دول يبقوا بي. يعني ايه بي يا دكتور؟ يعني بروجريسيف، يعني بروجريسيف. طب يا دكتور والسي او الار مش هتخدم علينا في حاجه ثانيه؟ اه سي برضه مينز ان الكونتراكشن دي ار كوردينيتد، وار عندي مينز ذا كونتراكشن دي ار ريزميك، واي مينز ان هذه الكونتراكشن دي ار انفولاتري. لكن لازم اهم صفه لو اتسالت لك فيها ان هذه الكونتراكشن تبقى ايه يعني مين؟ افكتيف. فهو ده السؤال اللي عايز يسالوه. عايز اعرف هل فعلا بجد صفات عندي الباور عندي بقت موجوده ولا لا؟ فيبتدي عندي يسالها، يسالها بطنك في الكل اخبارها ايه؟ بتحجر وتلم، لان هي دي الصفه اللي عندي. ايه اخبار يا دكتور الصفه اللي عندك؟ الصفه الاساسيه اللي عندي هي بروجريشن. عايز الراجل ده يوصف ايه؟ عايز يوصف هذا الكيرف اللي انا راسمه عندي جنبيها. There is a progressive increase in this spread frequency amplitude with duration. ثلاثة مع بعض. أيوة لا، أخبار الانقباضات عليك إيه؟ الانقباضات الصح هي اللي بتبتدي من الأول خفيفة وتقعد فترة بسيطة والواقع أي كلام، وبعد كده تفاجئ عندي إن بقت تقعد فترة زمنية أطول وبقى الوجع بتاعها أقوى وبقت عندي التقاطر بتاعها بقى أسرع. تبتدي عندي مثلا من الفجرية جات كونترنكشاية واحد كل 40 دقيقة قعدت 20 ثانية وشوية وجع في أسفل البطن. على الساعة 8 بقت كونترنكشاية عندي كل 15 دقيقة والوجع بقى في كل البطن وبتقعد عندي نص دقيقة. على الساعة عندي 1 الظهر بقى عندي بيجي 3 ل 5 كونتراكشنز في ال 10 دقايق كل واحدة بتقعد ل 40 ل 60 ثانية. دي ايه؟ ده ماكسيمم كونتراكشن. هي دي الكونتراكشنز الصح. هي دي لما الست بتيجي بهذه الكونتراكشن بقول الله ينور عليكي انت هتولدي عندي بايه؟ بسهوله باذن الله. يبقى ايه عندي يا دكتور القمه بتاعتك؟ القمه بتاعتي 3 ل 5 في ال 10 دقائق كل واحده عندي بتقعد 40 ل 60 ثانيه. وتفاجئ عندي ان هذه الكونتراكشن دي ار ويل كوردينيتد. يعني ايه يا دكتور ويل كوردينيتد؟ بمعنى اخر ان الابر سيجمنت كله يكونتراكت كانه وحده واحده، واللور سيجمنت عندي ان ريسبوند يريلاكس. ابر يترانس سيجمنت دايما بيتصل بكل صفات ال، لكن عندي اللور يترانس سيجمنت بيتصل بكل صفات ضعف. فوق عندي يزق وتحت عندي يلاقي، فوق عندي يدي وتحت عندي ايه؟ يتسع عندي وياخد. عشان كده كلمه كوردينيشن دي انك بتفاجئ ان الكونتراكشن متركزه اكتر فوق. دي الست اللي هي بتقول لك حاسه ان بطني بتخشب، حاسه ان بطني بتحجر، بالذات في اكتر حته فيها ماسل فايبرز. في اكتر حته فيها ماسل فايبرز فاندل، دي اللي احنا بنسميها عندي فاندل دوميننس. امال يا دكتور محمد ايه هي عندي حضرتك الفولس ليبر بين؟ فولس ليبر بين هي عكس كده تماما. اي كونتراكشنز عندي عشوائيه ما هياش بروجريسيف لا في الفريكونسي ولا في الامبلوت ولا في الديوريشن ولا عندي مركزة فوق في الفندس ولا تؤدي عندي اي شيء خالص. لازم تفرق بين الاثنين، عشان في واحدة فيهم ترو ليبرتين هتصحي فيها النايب، واحدة عندي فولس ليبرتين من نفسك كده تمشيها وتقول لها فوت علينا على صفات الترانس كونتراكشن بجد. اي حاجة ولدني انا لا خلاص انا دبانة ولزقت معاك، فانت لازم تفرق عندك الترو من الفولس. وده السؤال اللي هنا بيتسأل في الشكوى، ازاي يا دكتور بتفرق الترو من الفولس؟ بثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثة. اول حاجة غير الصفات اللي انا قلتها دي، اول حاجة بتروح عامل ايه للعيانة؟ بتروح مد العيانة بيفيدم. ايه البيفيدم ده يا دكتور؟ بيفيدم ده نوع من انواع المورفيا. قد ايه من الافكت بتاع المورفيا؟ عشره. شايف جرعة المورفين محفوظة من 3-10 ملي جرام، طب وجرعة البيفيدم تديناش الافكت تبقى ايه؟ 100 ملي جرام، برافو عليك. طب بعد ما نديها الحقنه دي متوقع ايه؟ متوقع ترو ليبرتين تستمر، فولس ليبرتين تروح. ليه ليبرتين تستمر رغم ان اديتها مخدرات؟ بيكون دي ار انفولانتري. يعني ايه يا دكتور انفولانتري؟ يعني ملهاش علاقه خالص عندي بالسي ام اف. طب الكونتراكشن جت هتستمر هتستمر. ايه ده؟ معنى كده يا دكتور ان انت تقدر تولد عيانه اندر جنرال انستيزيا. وفي عينين بيقولوا لنا جاي انستيزيا اقدر اخلي عشان اتبنجها 10 ساعات بجد لغايه ما كل ده ليه؟ ده تهريج. امال العينين عندي يتبنجوا ايه؟ ابيديورال انالجيزيا مش سباينال، ابيديورال. يبقى طلع عينين بيقولوا لنا ابيديورال علشان عندي الكونتراكشن دي ار انفولنتري. تقدر عندي العيانه الباراكليجيك تولد؟ تقدر العيانه اللي عندها كوما تولد؟ تقدر العيانه اللي عندها حضرتك سبديورال هيماتوما او عندها هيباتيك كوما او تولد؟ هنا مفيش اي علاقة بالكونشسنس في هذا الموضوع، كل ايه يا دكتور؟ انفولانت. ماشي طيب، خش عندي على الحاجة الثانية اللي نقدر نفرق بيها. ايه الحاجة الثانية اللي نقدر نفرق بيها غير حقنة الفيز ده؟ حاجة الثانية اللي نقدر نفرق بيها هي الريكتال انما. اصل يا دكتور معروف ان عندي لو الست دي بتولد بجد الانما هتأخر ولا هتحسن؟ هتحسن. اتاري عندي لما بيبقى الريتم مليان ستولز، ولعلمك اي حد بيجي له كونتراكشن الست دي بتراكس عشان وبتنسى ان هي تخش الحمام، غير راس البيب اللي نزلت وحصل انجيشمنت وضغط تحت بتعمل شويه ايه؟ امساك. فكده كده العيانين معظمهم بيبقى عندهم جايين اوريدي عندهم شويه ايه؟ كونستيبيشن وقت الولاده. مفيش واحده جايه لك بتولد لا بقى يوم ما دخلتش الحمام، فعندها شويه ستول موجود عندك في الريتم. هذه الستول الكل عارف ان هي بتعمل حاجه اسمها ريفلكس يوتراين. انت يعني ايه بتعمل ريفلكس يوتراين؟ بتهدد اليوتراين كونتراكشن. انت لو عملت ريكتال انما وشلت هذه الستول يبقى انت بتشيل الريفلكس يوتراين انرجي، يبقى اليوتراين كونتراكشن هتزيد. يبقى انت بتشوف العيانه دي عايز تعرف هي ترو ليبرتين ولا فولس ليبرتين؟ تروح حمام مع عقلك وهذه العمليه بتعملها ايه؟ حقنه شرجيه. والله لو العيانه دي بتولد هتفاجئ ان الكونتراكشن بقت احسن واحسن، والله لو العيانه دي ما بتولدش هتفاجئ ان الكونتراكشن ما بتفرقش ما تغيرتش، بالعكس ده اللي عندها فولس ليبرتين هتقول لك متشكرين قوي يا دكتور انت ريحتني، ان الفولس ليبرتين نعمل لها مجرد شويه شعور بالايه؟ بالتقل. زي مين؟ وهذا الشعور اللي بالتقل مين اللي مزوده؟ شويه الكونستبيشن. انا انت عرفتها ان الكونستبيشن خفيت شويه شعور التقل، تقول لك متشكرين قوي يا اسطى اروح وابقى اعدي عليك ايه بعدين. ماشي طب يا دكتور، وافرض ان العيانه رخمه، افرض اديتها حقنه بيفزل راحت عامله احلى دماغ وصحت قالت لك ها عايزه اولد، يا ماما والله ما بتولديش. افرض عملت لها انما وقالت لك طب ما فيش حاجه كمان من قدام، عيانه رخمه مستعده كل. يبقى العيانه الرخمه دي بيني وبينها الايه؟ القانون. بيني وبينها ورق الحكومه، عارف يعني ورق الحكومه؟ بيني وبينها الايه؟ السي تي جي، برافو عليك. يبقى الحاجه الثالثه عندي انك تعملها السي تي جي ويطلع رسمه من اثنين، يا رسمه محترمه عندي فيها كل الصفات، يا اما رسمه عندي بشكل ايه؟ بشكل عندي عشوائي، العشوائيه تروح بيتها والرسمه البروجريسيف عندي هي اللي تخش، وساعتها تستاهل انك تصحي مين؟ النايم. وساعتها اما النايم هيجي عندي يفحصها هيتفاجئ بحاجه، هيتفاجئ عندي مع كل سفرنكشايه مين عندي اللي بيبلج وبينزل عليه؟ أميوتيك ممبرين. معنى ان هو الاميوتيك ممبرين ابتدى ينزل عندي من خلال فتحه السيرفكس، معنى كده ان السيرفكس ابتدى ايه؟ يتغير، ابتدى يتغير. ايه اللي بيحصل يا دكتور وايه التغير اللي بيحصل في السيرفكس؟ بيحصل حاجتين، افيسمنت الاول ولا ادابتيشن؟ البيزمنت الاول برافو عليك. اتاري يا دكتور اللي عبارة عن ايه؟ اتاري اللي هي عبارة عن ان السيرفكس ده لو عندي طول ولو عندي ايه عرض. طب عارفين الطول العادي بتاع السيرفكس كام سنتيمتر؟ 2.5 سنتيمتر. والعرض العادي بتاع السيرفكس كام سنتيمتر؟ 1 سنتيمتر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل عندي ميكانيزم جميل جدا جدا. عمل ايه؟ طب حضرتك عمل حاجه مخصوصه في الارحام بتاعه الستات الجاينة عاديه، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اسمس. علشان هذا الاسمس اما يكبر عندي في الحمل يعمل حاجه اسمها لوري ترانسفيرمنت. ايه الاسمس ده يا دكتور؟ الاسمس ده هو الابر بارت ابر انش او ابر سنتي من السيرفكس عندي. طب وهذا الاسمس ينتمي اناتوميكال لمين وهيستولوجيكال لمين؟ انا سمك للسيرفيس لكن هيستولوجيكال تو ده اندوميتريوم. يمين مات باي هيستولوجيكال ايمين ان الاندوميتريال كاست اندوميتريال كاست اندوميتريال كاست ما بتحترمش نفسها الاحمر ده ويقف عند الاناتوميكال انترنال اوس ده بينزل شويه ويغطي مين؟ يغطي هذا الاسمس اللي انا بتكلم عليه. يبقى الاسمس لو اخدت فيه كات سكشن هتلاقيه متغلب بيه اندوميتريوم. لكن هو اساس تبع الايه؟ اناتوميكال تبع السيرفيس. السيرفيس اللي مليان ايه؟ فايبرس تيشو. القوي ولا الضعيف؟ الضعيف. طب وربنا ليه عمل كده؟ علشان يخلي عندي هذا الاسم ثم يكبر في الحمل يعمل لوري ترانسجمنت الذي يتصف بكل صفات الايه؟ كل صفات عندي الضعف. طب يا دكتور ايه اللي هيحصل عندي وقت الولاده؟ اللي هيحصل وقت عندي الولاده ان الابر ترانسجمنت هيبتدي ايه؟ هيبتدي عندي يكونتراكت. طب يا دكتور بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا دايما متخيل عندي ان لو اليوترس عمل كونتراكشن السيرفكس عندي يفتح ولا يقفل؟ يقفل اكتر. فاكرين ده يا جماعه؟ كان اول سؤال قلت لكم سنديت عليه 200 جنيه انا فاكر. قلت ايه؟ قلت العادي لو اليوترس عمل كونتراكشن المفروض السيرفكس ايه؟ يقفل. امال بيفتح ليه؟ اتاري ان في صفه عندي في السيرفكس اليوترس اسمها كونتراكشن ريتراكشن. اتاري عندي اليوترس ما فيهوش كونتراكشن اند ريلاكسيشن. كونتراكشن ريلاكسيشن معناها ان لو العضله دي 10 سم وانقبضت بقت 5 سم هتريلاكس تاني وترجع تبقى 10 سم. ريلاكسيشن مينز ان انا ارجع للاوريجينال لينس. امال يعني ايه يا دكتور ريتراكشن؟ انك ترجع عندك للسب اوريجينال لينس. كنت 10 سم كونتراكتد بقيت 5 سم ريلاكس هتبقى 8 سم. يعني كلمه ريتراكشن معناها انكمبليت. الرحم عندي بقت فجوه موجوده في الرحم. لو الكلام ده بجد يبقى حصل عندي حاجه هنا اسمها ايه؟ يوترس رابشر يوترس. حد يحلها لي، حد يعوضها لي، حد يحلها لي ويعوضها لي ويقول لي ال 2 سم دول هنجيبهم منين؟ إيه؟ هنجيبهم من اضعف ابعد حته عندي خالص. وهذا اللوري ترانسجمنت هيبتدي يسحب ماسل فايبر منين؟ من السيرفكس، لان السيرفكس عندي ايه؟ اضعف واضعف. ففجاه هتلاقي ان مع كل عندي كونتراكشايه وريتراكشايه بيتسحب شويه من الفايبر بتاع السيرفكس، شويه من الفايبر بتاع السيرفكس. ففجاه هتلاقي فايبر طلعت كده، وبعدين شويه فايبر طلعت كده، بعدين شويه فايبر طلعت كده، وبعدين شويه فايبر طلعت كده. زي ايه بالظبط يا دكتور؟ زي طبعا ما كلكم روحتوا يومها في البيت وعملتوا ايديكم الحركه ايه؟ ده وكل عمل ايديه كده وقال لي ايه الاخبار؟ دي للارض والفايبرز بتوع السيرفس. ايه اللي بيحصل فوق في الابر يوترين سيجمنت؟ بيريتراكت فبتسحب فايبر عن اهي. طب يا عم انت اللي واقف تحت افحص كده وشوف السيرفس وسع ولا لا؟ ما وسعش. طب والكونتراكشن اللي بعديها افحص كده وشوف السيرفس ما وسعش. او الكونتراكشن اللي بعديها افحص كده وشوف السيرفس ما وسعش. امال ايه اللي عمال يحصل في طول السيرفس؟ عمال يقل يقل يقل. الالام ده اسمه ايه؟ افيكت. يبقى بيحصل افيكت عندي الاول لغايه ما السيرفس يبقى فول افيكت واخر فايبر بيتسحب. ده ساعتها اللي يديك ايحاء اما بتفحص ان ابتدى يحصل ايه عندي؟ دايلاتيشن. يبقى بيتقل عندك في الشهوي في البرايم جراف ده مين اللي بيحصل الاول؟ افيكت. وبعدين اللي بيحصل في الاخر؟ دايلاتيشن. طب وفي المالتي جراف ده؟ الاثنين مع بعض. ليه دول الاثنين مع بعض؟ ان السيرفس ده اتهز قبل كده. السيرفز ده بقى كل شوف قبل كده يحصل بوث افيسمنت اند ديليتيشن ايه في نفس الوقت. فعلا النايب لما يجي يحس عندي افيسمنت ديليتيشن هو بالتقرير اللي بيكتبه عانت وانت في السند فيز حصا العانت كل ايفيز بقت ورق السجارة مش عايز ما يبيقوا في اسمها كل ايفيز اقول لك العق يبقى انت ممكن تتكلم بلغتين لغة العق عامل عانت 2.5 سنتي 2 سنتي 1.5 سنتي نص سنتي ها او لغة عام مير نوت ايفيز 80% ايفيز 60% ايفيز 40% ايفيز 20% ايفيز كل ايفيز البداية عندي نص والنهاية عندي مين كل او النهاية دي بيقول لك اه عم الست دي عندي نص دايليتد 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر لغاية ما تبقى فولي عندي دايليتد. يبقى الراجل اللي اسمه بيشوب لغاية دلوقتي عمل سكور من كم ايتم؟ 5 4 منهم على مين؟ على السيرفس. مين يا دكتور 4 على السيرفس؟ الدايليتيشن بياخد رقم والافيسمنت بياخد رقم ومين كمان بياخد رقم؟ والسوفتنج عندي بياخد رقم ومين كمان اخر حاجة بياخد رقم؟ والبوزيشن عندي بتاع السيرفس بياخد رقم. يعني ايه دكتور البوزيشن بتاع السيرفس انتيريور ولا سنترال ولا بوستيريور؟ ايه دكتور بقى الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده انتيريور ولا بوستيريور ولا ايه ولا سنترال؟ هل عندي السيرفس باصص كده في السنتر ولا باصص كده لورا ولا باصص كده عندي لقدام؟ قول لي انت بقى. طبعا كل ما الدايليتيشن هيبقى احسن كل ما البيشب سكور اعلى، كل ما الافيسمنت احسن كل ما البيشب سكور اعلى، كل ما السوفتنس احسن سوفتنس كل ما البيشب سكور احلى اعلى. لكن مين البوزيشن الصح في السيرفس؟ سنترال بوستيريور انتيريور. مين الصح؟ مين احلى بوزيشن عندي؟ مين احلى بوزيشن جوه السيرفس؟ اكيد اكيد هو البوزيشن اللي رايحنا كلنا. ايه دكتور البوزيشن اللي رايحنا كلنا؟ طبعا انا مش هريحك بقى، انا مجرد هرسم لك كده عشان انت بنفسك تقتنع ان هو ده. وفعلا اما تيجي تبص عندي في الاوبرتيف في حاجه اسمها بيشب سكور هتكتشف عندي ان الفاجينا مالها نايم بتلعب البايجن في درجه كام؟ 7 ديجري. يبقى احسن سيرفرس عندي هو اللي بيصب له ايه؟ دكتور علشان يبقى ماشي عندي مع الاكسس بتاعه الايه؟ الفاجينا. يبقى ده احسن طلع عندي للسيرفرس. طب اتبقى كده حاجه واحده بس، عارف اتبقى ايه؟ ايه خامس ايتم عندي؟ راس البيت وعلاقة راس البيبي بالإيسكال سباين. وصلت المحطة ولا ما وصلتش؟ اسمها ايه حكاية راس البيبي وصلت المحطة ولا ما وصلتش؟ اسمها عندي مين؟ تيش. اسمها عندي مين؟ تيش. يبقى هذا عندي بيعمله ان بيقيم حاجة اسمها بيشب سكور. ارجوك اكتبها على ظهر الصفحة لغاية ما ناخدها علشان نخف من الاوبرتيف، نخف من اللود، مش عايزين حاجات جديدة كتير. زي مثلا الحاجه الوحيده الجديده اللي خدناها في الاوبرتيف جاينيكولوجي، فاكر كان اسمها ايه؟ كان اسمها ديسكاس اندوميتريال ابليجن. واتضح ان الاندوميتريم يا بنت ايه يا بنت ايه يا بنت ايه يا بنت ايه يا ابن احلقه يا ابن احرقه. يعني ايه ابن احلقه؟ ريسكشن. ويعني ايه ابن احرقه؟ وكوترايزيشن. ده يا بنت ايه يا بنت ايه يا بنت ايه؟ يا ليزر يا كرايو يا الكترو. والالكترو ده حاجه من اثنين، زي اللي في المطبخ عندك اسمه ايه؟ مايكروويف. واما عندي حاجه جديده اسمها دكتور انا جاي من دار الفؤاد انا حرقت الاندوميتريم بالايه؟ بالبالونه. وافتكرنا ان هذا الموضوع الافكت بتاعته راحت علشان منطقه الكورنيو 30% عندي حصل فيلير كلهم رجعوا سبب. مش كده الحاجه الوحيده اللي هتلاقيها عندك جديده في يوم الاوبرتيف ده؟ ما هو ياخد الحيز كشكل بالونه، لكن اليوترس بجد الاندوميتريم كابتن شكلها تراينجل، شكلها ترند. فكرني عندي ما بتتحرقش. يبقى انت اكتب البيشب سكور عباره عن سهم سيرفكس وسهم تاني هد. اربع حاجات على السيرفكس وحاجه على الهد. وطبعا حاجه على الهد هي ستيشن. وطبعا الحاجات الاربعه اللي على السيرفكس هي دايلاتيشن وافيسمنت وسوفتنس، والحاجه الرابعه هي عندي بوزيشن. دايلاتيشن وافيس عندي حضرتك سوفنس، والحاجه الرابعه هي ستيشن. لا يا دكتور دي المعطيات اللي بيديها لي في الامتحان. يقول لي ستيشن هاد ماينس 2، سيرفكس عندي 3 سم، 40% فين وعندي حضرتك والسيرفيس سوف والبوزيشن بتاع السيرفيس ايز بوستيريور. يا ترى الست دي ولادتها سهله ولا صعبه؟ ده اللي هنشوفه عندي في الدرس بتاع الايه، الدرس عندي بتاع الاوبراتيف. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، هو ممكن يجي لي سؤال في الامتحان اسمه عندي ديسكاس نورمال كاركترز اوف ذا باور؟ لا ده شفوي، شوف غير اللي انا قلته لك بيجي نظري، كل الباقي ده ايه؟ شفوي. سمع لي ايه في النورمال كاركترز اللي عندي؟ فاكرين كنت سي بي ار، السي والار معناها كونتراكشن وريتراكشن، وسمعناها كمان ويجي يقول لك يعني ايه ريتراكشن؟ ريتراكشن اللي هي تعريف واحد انكمبليت ريلاكسيشن للسيرفيس. طب وبي معناها ايه؟ بروجريسيف. لو سمعناها كمان البروجريشن ده في ايه وفي ايه وفي ايه؟ فريكونسي امبليتيود وديوريشن. طب يا دكتور السي تاني معناها ايه؟ كوردينيشن، ان كل الكونتراكشن بتبتدي في مكان واحد، بتبتدي فين؟ في الابر سيجمنت وبتمشي كويف عند التحت. عارف مين اللي مين بتبتدي فين؟ ناحيه انهي كورنيو؟ برافو عليك برافو عليك، رايت كورنيو. من انهي بارت عندي من السموث مصر بتاعت اليوترس؟ من الانر سيركلر ولا الميدل اوبليك؟ اوتر لونجيتيودنال. طبعا عندي ان الانر سيركلر بتيجي على هيئه ثلاثه سفينكترز، طب ما انا عارف. اتضح ان الميدل اوبليك الايت شيب فيجر هو اهم عندي لير، طب ما انا عارف. امال الاوتر لونجيتيودن دي فايدتها ايه؟ تتجمع عندي ناحيه الرايت كورنيو وبيحصل فيها عندي نوع من انواع السنسيتيوم. تتجمع ليه يا دكتور؟ عشان تبقى دي البيس ميكر عندي زي السنسيتيوم بتاع الاس اي نود، البيس ميكر عندي بتاع اليوترس، ده اللي هيبتدي الويف بتاعت الكونتراكشن عندي فين؟ في اليوترس عندي باذن الله. بحيث ان تبقى عند الابر ترانس سيجمنت ينقبض كله كوحده واحده واللور ترانس سيجمنت يريلاكس. كون ان فوق يكونتراكت وتحت يريلاكس، الصفه دي اسمها ايه؟ بولاريتي القطبيه. وبالذات يا دكتور انهي حته قويه في القطبيه بتاعتك دي؟ الفندس دي اسمها فندس دوميننت. احنا لازم نبقى فاميليير مع الالفاظ دي. لازم الراجل يقول لك بولاريتي عشان درس الانكوردنتي ترانس كونتراكشن، يقول اه بولاريتي معناها ان فوق موجب تحت سلبي. فندس دوميننت معناها ان الموجب ده اكتر حاجه عندي فوق في الفندس. طب دكتور محمد عايز اعرف ليه الكونتراكشن عندي في حرف الار دي ار ريزمك؟ عارف ليه ريزمك؟ ليه فيها ريزمستي؟ كونتراكشن وريلاكسيشن، كونتراكشن وريلاكسيشن. امتى البلاد فلو بيمشي في الكرونريز للقلب؟ ديورنج دايستول ولا ستول؟ وبنفس المنطق امتى الدم هيمشي في البلاسينتا للبيبي؟ ديورنج ايه؟ ريلاكسيشن. هي هي. يبقى يا دكتور ربنا عمل لك الكونتراكشن دي بالاذنين دي 3 ل 5 في 10 دقايق كل واحد 40 60 ثانيه، عارف اكتر من كده؟ ده بيحصل له فيتال ايه؟ فيتال ديستراس. عارف دي محسوبه بحيث ايه؟ بحيث ان ال 3 ل 5 كونتراكشن دول كل واحد 40 60 ثانيه البيبي في الفتره دي بيوصل له دم ولا مش هيوصل له؟ ورغم كده بيعرف يتنفس ازاي؟ لان عنده ايه للاكسجين؟ مخازن للاكسجين، مخازن كتير لان نسبه هيموجلوبينه 18 ونوع هيموجلوبينه اف هاي افينيتي والسيركيليشن عنده مش هايبر. ده يعني امال ايه كل الفتحات اللي فيها عشان يبقى هايبر؟ كل ده مخلي عندي هاي اكسجين ليفلز وليك ايه؟ وليك ذا تيشوز. عارف لو قرصت عامل ايه البيبي اكتر من كده المخازن دي كلها تستهلك ويبتدي يستخدم اي نوع من الميتابوليزم؟ انيروبيك. ويبتدي يحصل نوع من انواع الميتابوليك ايه؟ اسيدوزس. يعني انفولانتري. ايه يعني؟ افكتيف. واقول لك الكونتراكشن عندي ايه افكتيف بالدرجه ان نمره واحد يحصل بلج ليه امنيوتيك ممبرين، وبعدين نمره اثنين يحصل سلفايكال دايليتيشن واسسمنت، وبعدين نمره ثلاثه يحصل فيتال ديستانس، وبعدين نمره اربعه يحصل لسنتر سيبريشن، وبعدين نمره خمسه ان انت توقف البلاد فاسل والهيمورج وعشان ما يحصلش ترانس باتر نيمز، وبعدين نمره سته الكونتراكشن تستمر لغايه اخر البرفيريوم بحيث انه يحصل عندي كومبليت. يبقى شفت ازاي ان الست من اول يوم في الحمل لاخر يوم في البرفيريوم عماله تعاني من ايه؟ كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن. ويجي يقول لك معنى كلمه افكتيف دي معناها ايه؟ اتضح ان هي بيحصل ست حاجات، ممبرين تفصل وتبلج والسيرفكس يوسع وبيبي ينزل وبلاسنتا تنزل وتستمر الكونتراكشن حتى بعد نزول البلاسنتا علشان تمنع حدوث بوست بارتم هيمورج، ونمره سته وتستمر الكونتراكشن طوال 40 يوم. بس الست بتحسهم ولا مش حساها؟ لا بتحسهم قوي وقت الرضاعه. عشان مين اللي بيطلع؟ اوكسوس. ايش يا رجاله؟ نخش بقى على الجد بقى ان شاء الله. ماشي نخش بقى على الجد بقى ان شاء الله. ماشي يا جد. درس خفيف درس بكره للدين. بس ارجوك يا جماعه اسمعوا كلام لو مذاكرين اقعدوا في بيوتكم اياك حد يصوت حد. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.